ما جاء في السواك. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في السواك. ويأتي بهذا الحديث: يا معشر المسلمين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في يوم جمعة من الجمعة وقال: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم عيد. يوم الجمعة كان يعرف قبل الإسلام بيوم العروب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الأيام التي أضاعها من كان قبلنا من اليهود والنصارى، وهديت إليه هذه الأمة المحمدية، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضاع عن اليهود فاتخذوا يوم السبت، وضاع عن النصارى فاتخذوا يوم الأحد، وهدى الله سبحانه إليه هذه الأمة فعرفته ولم تضيع. وجاء في قبل يوم الجمعة آثار عديدة وأحاديث ثابتة صحيحة، ومن أصحها ما رواه مالك رحمه الله في الموطأ: خير يوم طلعت عليه الشمس ويوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أسجد الله الملائكة إليه، وفيه أسكنه الله الجنة، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه تيب عليه، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله حاجته إلا أعطيها، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة في الأرض إلا وتصيخ بسمعها يوم الجمعة بعد صلاة الفجر شفقا من قيام الساعة. حتى قال العلماء: يوم الجمعة هو يوم آدم، ويوم الاثنين هو يوم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن يوم الاثنين قال عنه صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن دوام صيامه يومي الاثنين والخميس، فقال: أما يوم الاثنين ففيه ولدت، وفيه أنزل علي، أي أول بدء الوحي كان يوم الاثنين. وفي السنة والسيرة أنه قدم المدينة يوم الاثنين، وأنه توفي يوم الاثنين، فكان يوم الاثنين خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لاختصاص يوم الجمعة بخلق أبي البشر، ولاختصاصه بقيام الساعة. ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة السجدة: وهل أتى على الإنسان، في فجر يوم الجمعة، ليذكر الناس بالمناسبة بأنهم خلقوا في هذا اليوم وسيبعثون في هذا اليوم، فليجعلوا ما بين وجودهم إلى مماتهم تزودا لرحلة ذلك اليوم. وهنا يبين صلى الله عليه وسلم بأن يوم الجمعة يا معشر المسلمين عيد لكم. ويقولون في فقه اللغة معشر إنما تقال لقوم يعظمون لا لقوم محتقرين، كما جاء في الحديث الآخر يا معشر الشباب، تنويه بمكانتهم وبمنزلتهم وعناية الشريعة بهم، ولخطورة ما يناديهم من أجله من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهنا يا معشر المسلمين، إن هذا اليوم أي يوم الجمعة جعله الله عيدا لكم. وكما جاء في الحديث كان للمشركين أعياد متعددة، فلما قدم صلى الله عليه وسلم وكان أهل المدينة يحتفلون بعدة أعياد في عدة مناسبات، فقال لهم إن الله قد أبدلكم بيوم عيد خير من أعيادكم، عيدي الفطر والأضحى ويوم الجمعة. وسمي العيد عيدا لعوده وتكرار العودة، فكذلك الجمعة. وقالوا الجمعة عيد لاجتماع الناس. وهنا نأخذ من حسن تعاليم الإسلام، حيث يحث الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين في يوم العيد لمناسبة اجتماعهم بأي شيء؟ بثلاثة أشياء: الأول فاغتسلوا، والثاني مسوا الطيب ولو من طيب أهله، والثالث على ما ذكر إليه مالك النظافة العامة في الاصطياد. وقد جاءت أحاديث أخرى فيما يتعلق باللبس ليوم الجمعة، منها ما جاء به عمر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجبة وجدها في السوق واشتراها وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتلبسها يوم الجمعة والأعياد وتقابل فيها الوفود، بدل التشريف أو بدل رسميات. فنظر إليها صلى الله عليه وسلم ونظر نوع لباسها قال يلبسها من لا خلاق له، لنوع القماش لا لنوع الجبة. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم البردة، وكان يلبسها يومي العيدين، وكان يستقبل فيها الوفود، وتوارثها المسلمون من بعده حتى وصلت إلى معاوية رضي الله تعالى عنه. ثم جاء في الحديث ماذا على أحدكم لو اتخذ ثوبا لجمعته سوى ثوبي مهنته. انظر إلى هذا التوجيه، توجيه مزدوج. صاحب المهنة يحتاج إلى لباس يصلح لمهنته، النجار والحداد والبويجي والبنا كل للباس للعمل لباس، لا يصلح أن يقف نجار عند المكينة ينشر بالمنشار ولابس مشتح فضفاض زي هذا ضيع حياته، ولا يصلح أن يطلع على الدرج ويعمل بويا ولا يسمر خشبة ولا يسمر شيء، ما يصلح في هذا. عند العمل يلبس اللباس الذي يصلح لعمله، ثم يتحمل كل ما يأتي، وعند محل عمله ينزعه هناك ويلبس لباسه الآخر الذي يقابل فيه الناس. وبالتالي يوم الجمعة فيعد لباسا خاصا ليوم الجمعة يتجمل فيه مع المسلمين إظهارا لنعمة الله عليه. هل أنت بنفسك ترضى أن تكون تعمل في عمل ما ولا يوجد عمل على وجه الأرض يكون حلالا وفيه معرة ولا فيه عيب؟ لا وكلا. لكن الناس يتفاوتون، ولو أن الناس اتفقوا على مهنة واحدة لتعطلت الدنيا. لكن تيجي لراعي البويه يقول له تعال اعمل نجار، يقول يا شيخ بلا تعب. تيجي لراعي النجار تعال اعمل بويه بشويش راحة كده وفن وألوان مزخرفة، يقول لك هذا لعب. أي إنسان تجد عمله الذي يعمل فيه هو أحسن شيء عنده، وهذا من فضل الله على الناس. أن يرضى كل إنسان بعمله الذي هو فيه. إذا لابد من مزاولة جميع الأعمال. وبالتالي يقول النووي رحمه الله: لو قصر المسلمون في خدمة أنفسهم في اختراعاتهم وحاجياتهم لكانوا آثمين ولو في صناعة إبرة. ليش؟ لأنهم بعجزهم عن اختراع وصناعة الإبرة يحتاجون إلى من؟ إلى عدوهم، قل له اعمل اعطينا إبرة نخيط ثيابنا. إذا ما أعطاهم قعدوا عريانين، يكون آثمين بهذا. إذا لابد من الأعمال ولابد من المهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريقه برجل ذبح شاة ويريد أن يسلخ، عاجز عن سلخه، ما هو عارف. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن ذراعه ويدخل يده بين الجلد واللحم ويديره هكذا افعل، يعلم السلاخة. دحين لو يجي واحد منكم متعدي بغيض بحشات لنفسه يمكن يستحي يسلخها قدام الناس، لو كان ثقيلة برا مع زملائه يمكن يفعل هذا، لكن في الشارع امام الناس واحد عاجز يعلمه يمكن يستحي من هذه؟ لا وكلا. الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذا المسجد لما جاءه الشاب يطلب الصدقة قال انها لا تحل لك لانك رجل قوي، قال ما عندي شيء الا حلس وقعب وعندي عجوز نفرش نصف الحلس ونتغطي بنصف، قال علي بهما. فجاء بالحلس والقعب، قال من يشتري منه؟ وباعها صلى الله عليه وسلم بالمزاد العلني في المسجد فأخذ بدرهمين. واحد قال بدرهم، قال من يزيد؟ قال بدرهمين، قال له خذ زالة في المسجد من اجل مصلحة عامة. ثم يقول خذ الدرهمين واذهب فأسني بفأس وحبل بدرهم واشتر طعاما واتركه عند اهلك بدرهم. وزارة اقتصاد وتموين وكل ناحية. فيأتي بالفأس واشتري الطعام لاهله ويجي تفضل. فيأخذ صلى الله عليه وسلم وبيده الشريفة عود ويحطها في الفأس ويقول له خذ نجارة، اذهب الى الجبل، اذهب الى الوادي واحتطب ولا ارينك 15 يوما. اترك الصلاة في الجماعة في المسجد النبوي واذهب وصل حيثما تيسر لك مع جماعة المسلمين واحتطب وبع. بعد 15 يوم فاذا بهذا الذي كان يقول لي ربي يا كريم لابس ثوب جديد ويقف عند الرسول صلى الله عليه وسلم وحرك ثوبه كده فيها الدراهم والدنانير بتتكلم. فيتبسم صلى الله عليه وسلم يقول هذا خير لك، لأن يأخذ أحدكم حبلا وفأسا فيحتطب ويبيع ويستغني خير من أن يتكفف الناس السؤال أعطوه أو منعوه. وما ومن يصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو أجزل وأوسع من الصبر. والمدينة هي بلد الصبر، ما لازم تحتطب، تعمل في أي عمل، قد يتعذر عليك أن تحصل على عمل، لكن عليك بالصبر والرضا. وأيما إنسان صبر في هذه البلدة التي تسمى المسكينة إلا وأغناه الله. فهنا إذن لابد من العمل. ماذا على أحدكم لو اتخذ ثوبا لمهنته، سوق دراكتر، سوق قلابي، سوق اللي هو جزار، بويجي، اللي ايا كان يعمل بنشر، يعمل في عمله زي ما هو عايز، وبدلة العمل يعلقها في الدكان في محله في المجزرة في المصنع في اللي يكون، ويتروش ويخرج من المصنع افندي. ولقد شاهدت بعيني في هذا المسجد زملاء لنا يجلسون في حلقة الدرس كأنهم ملوك امراء في عفة وفي نقاء وفي احسن زي، وفي الصباح يعملون مع الناس في الاسواق يأخذون الحملة او السلعة تأتي من البساتين وينزلونها ويقسمونها كعامل متحزم في وسطه. والله انه منظر يبكي فرحا وتقديرا، لانه يستغني بذلك عن الناس ويستعف عن الناس وحر في ذاتك. لابد من عمل، وثياب العمل ليس كثياب الايش ملاقات الناس، فهو في السوق بحزامه توب عادي، وفي المجلس كأحسن ما ترى فيما ترى من الناس. وهكذا إن يا معشر المسلمين إن هذا يوم عيد فاغتسلوا، أي للنظافة. وهنا يأتي الكلام على فاغتسلوا، أهو غسل الجنابة أو هو غسل واجب أو هو مندوب؟ والبحث طويل في ذلك، ومحله يوم الجمعة. ولكن عجالة لهذا الأمر، الأمر يقتضي الوجوب. ولكن فاغتسلوا، يوجد في الحديث لعلماء الأصول كما يقولون صارف عن الوجوب، وهو التنويه بأن هذا خطب في جمعة من الجمعة وقال يا معشر المسلمين إن هذا يوم إيش؟ عيد. ومقتضى العيد لا يستلزم التشريع للوجوب، إنما العيد والاجتماع يستوجب إيش؟ التوجيه، الآداب، النظافة. إذا هذا أمر لمقتضى التوجيه ولمقتضى الإرشاد. وكما يقول الأصوليون والبلاغيون، الأمر يخرج عن مقتضى الإيجاب إلى عدة أمور، وقد يكون للتهديد، قل كونوا حجارة أو حديد، معناها إن قلبوا حديد ولا حجارة، ولا تهديد لحالته لهم، تهديد لهم لن يكونوا حديدا ولا حجارة، أو خلق ما يكبروا في صدور ما في يمكن أبدا. لكن هنا أمر، ولكن أريد به سوى الإيجاب والإلزام. إذا قد يكون الأمر للندب، قد يكون للإرشاد، سم الله كل بيمينك، فهذا من باب الإرشاد. إذا هنا يوم عيد، قرينا على أن الأمر بالاغتسال من أجل اجتماع العيد. ومن هنا يأتي بحث عند الفقهاء، الغسل يوم الجمعة لمن يذهب إلى اجتماع الجمعة، ولا لكل شخص بمقتضى اليوم؟ ويكون التشريع جعل الاغتسال على رأس الأسبوع. فهناك من يرى أن الغسل من أجل اجتماع الجمعة فيكون مشروعا في حق من سيحضرها، ومن يرى أنه مطلق كما عند مالك هنا، يوم عيد فاغتسلوا، ولم يخصص من يأتي إلى العيد أو من لم يأتي. فعلى العموم يكون مشروعية الغسل لكل إنسان، حتى المرأة في بيتها التي ليست جمعة عليها، حتى الإنسان المسافر، حتى الإنسان المعذور عن حضور الجمعة، لأنه لا يترك نفسه أكثر من أسبوع إن لم يغتسل. فكأنها نظافة إلزامية، نظافة تشريع لنظافة عامة، فضلا عن كونه ليش للجمعة. فمن يرى الأمر على عمومه اعتبر الندب في الغسل لليوم حضر الجمعة او لم يحضرها، ومن رأى انه للصلاة اعتبر الغسل لمن سيذهب الى الايش الى المسجد ويجتمع بالمسلمين في صلاة الجمعة. بقي الامر للندب او للوجوب، الجمهور على انه للندب، ولم يقل او ينقل عنه للوجوب الا داود، والنووي رحمه الله يرد هذا ويناقش ويقول انه الصحيح عن داود انه ليس للوجوب. وسبب الخلاف في كون الغسل للوجوب او للندب، جاءت احاديث وعند الاخوان في بلوغ المرام جمعها ابن حجر رحمه الله من احسن ما تكون. هناك حديث: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. محتلم يعني احتلم في الليل وعليه ان يغتسل، ولا محتلم بلغ سن الحلم؟ بلغ، لان المحتلم لو احتلم يوم السبت ولا يوم الخميس يبقى غسل يوم الجمعة على كل محتلم في يوم الجمعة فقط، لو احتلم الخميس لا يغتسل، ولا على كل محتلم يعني بلغ سن الحلم؟ بلغ. كما في الحديث: لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار درع وخمار سابر. والحائض هتصلي؟ ما هي مصلي، لكن حائض يعني بلغ السن ليش المحيض. فكذلك غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل، هذا يقتضي ايش؟ الوجوب. ياتي الحديث الاخر: من اغتسل يوم الجمعة مس بها ونعمة. من اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يبقى هذا يقتضي أن الغسل إيش؟ واجب ولا أفضل؟ أفضل، لأنه صريح في ذلك. قالوا حديث من توضأ فيه لا ينهض في سنده كغسل يوم الجمعة واجب. جاء روى لنا مالك في الموطأ أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يخطب يوم الجمعة، فإذا بعثمان يدخل، فقطع عمر خطبته وخاطب عثمان: أية ساعة هذه جئت فيها؟ محاسبة، أية ساعة هذه؟ في الساعة الأولى ولا في الثانية ولا بعد ما صعد الإمام الخطبة وفي أثنائها؟ هذا عتاب ولا سؤال؟ عتاب. قال: والله يا أمير المؤمنين ما أن سمعت النداء إلا توضأت وجئت. قال: والوضوء أيضا؟ احنا كنا بنحاسبك على التأخير، كمان تقول لك متوضي ما اغتسل؟ فعمر يحاسبه على ايش؟ على التأخير في المجيء حتى رق الإمام المنبر، فإذا به يبدي شيئا آخر وينتقل عمر من التأخير إلى ايش؟ ترك الغسل والوضوء أيضا كمان حتى بدون غسل. فهنا كلا الفريقين يحتج، الذين يوجبون الغسل، وقلنا ما أخذ به إلا رواية عن داود، قالوا: لو لم يكن الغسل واجبا لما عاتب عمر عثمان على رؤوس الأشهاد والوضوء أيضا. فرد الجمهور على ذلك بقولهم: أرأيت العتاب يسقط واجبا؟ العتاب يسقط واجب؟ هل عثمان يترك واجبا عليه؟ هل عمر يترك عثمان يصلي بدون اغتسال وهو واجب عليه؟ قال: قل له ارجع واغتسل وتحصل الصلاة دوام. هاي فلما أقر عمر عثمان على الوضوء في يوم الجمعة عرفنا أن الغسل ايش؟ هو على ما في الحديث، والغسل أفضل. إذا هنا يوم عيد فاغتسلوا يكون على ايش؟ على السنة. وهناك يأتي الحديث الآخر: من بكر وابتكر وايش؟ وغسل واغتسل، وغسل واغتسل. هذه اللي فيها الايش؟ فيها كلام. ماذا غسل؟ اغتسل عرفناها، لكن غسل ايش؟ غسل ثوبه، زوجته، وإذا ما عنده زوجة غسل ثوبه. بعضهم يقول غسل واغتسل، اي نعم غسل ثيابه وجاء بها نظيفة. هذا والله من محاسن الاسلام. طول النهار مشغول، قد يكون طالب، قد يكون عامل، قد يكون موظف، ما كل وقت تتح له الفرصة. وزمان كان غسيل مهمة الدحين، الماء يشرى والماء يسخن بالحطب والماء وشغلات كثيرة، ممكن ما يحصل فرصة الا يوم الجمعة. فهنا يكون توجيه نبوي كريم لكل انسان، اذا لم يستطع ان يغير في يومين ولا في ثلاث ولا كذا، على الاقل يوم الجمعة ما عندك ثياب ثاني جديد تغير، غسل ثيابك من بدري وخليها تنشف وتعالى ابو الجمعة. لو كان حتى ثوب واحد يمكن ان يغسله مبكرا ويعلقه وينشره ويجف ويأتي به الى الجمعة، هذا فرض انه ثياب واحد. او على المعنى الثاني: غسل غيره واغتسل هو. ويقولون في ذلك من الحكمة ان الخارج الى الجمعة ما هم مخلين له الطريق، والحريم ما هم قاعدين في بيوته، ولو كان حتى يوم الجمعة سيخرج الحريم ويخرجنا الى المسجد، وكان سابقا في هذا المسجد سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وارضاه ورحمه، كان يدخل المسجد وبردائه يضرب النساء ويقول: قمنا وافسحنا المكان للرجال، لا جمعة عليكن. من يقدر يرد واحد على الباب دحين؟ باب النساء خاص ما حد يشاركهم. فقالوا: اذا غسل غيره وجاء الى الجمعة جاء ايش؟ كل يحتاج الى كل منها يغض من ابصارهم ولا يكون غضيض الطرف من غير شيء؟ ها؟ فاذا غسل غيره غض طرفه، فيساعد على العفة ما بين الجانبين، هو يغض طرفه لانه مكتف، وهي تغض طرفها لانها مكتفية. مهما يكن من شيء، غسل واغتسل وبكر وابتكر على سبيل المقابلة في العبارات، او انه لهذا التشريع المزدوج. اذا قضية الغسل يوم الجمعة يحلها الشافعي رحمه الله في الام فيما روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الناس في صدر الاسلام يعالجون اعمالهم بانفسهم وهم اهل فلاحة والمناخ حار، خط الاستواء هنا، فكانوا يعرقون ويلبسون الصوف فتخرج منهم روائح، فامروا بالغسل يوم الجمعة، فكان واجبا في بادئ ذي بدء. فلما وسع الله عليهم وجاءتهم العلوج من الامصار وكفتهم مؤونة العمل، جاءت الرخصة: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل افضل. وعلى كل، غسل يوم الجمعة يجمع العلماء على انه من السنن المؤكدة، وانه الزم في حق من يحضر الجمعة اكثر من غيره. ثم يبين صلى الله عليه وسلم انه يمس من الطيب ولا ايش، نعم، ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه. وفي بعض الروايات: ولو ان يمس من طيب اهله. طيب اهله، ما عندنا سماعات عند الحريم، كأن على الرجل ان يوفر طيبا عند اهله، وان يجعل لنفسه طيبا عند نفسه، ولا لا؟ ما تبغوها هذه؟ ها؟ ولو ان يمس من طيب اهله. اذا هو عليه ان يوفر لنفسه طيبا يتطيب منه يوم الجمعة وغيرها. فاذا لم يجد عنده من طيبه يلتمس من طيب اهله. اذا هو عليه ان يوفر لمن؟ لاهله الطيب. واي انواع الطيب؟ تأتي بعض الروايات او كلام الفقهاء: طيب النساء ما لا رائحة له، له لون ولا رائحة له، وطيب الرجال ما له رائحة ولا لون له. ويمثلون بالحناء والزعفران، هذا للنسوة، وبالعود وبالورد وبالعطورات للإيش؟ للرجال. ولكن لا بأس للمرأة أن تتناول من طيب عطر له رائحة ما دامت في بيتها. إنما منعت من مس الطيب إن هي إيش؟ خرجت خارج البيت ومرت بالطريق وشم الرجال رائحتها. لأن المرأة ممنوعة من عمل أي شيء يلفت النظر إليها، من سماع بضرب قدمها لصوت الخلخال، ومن رؤية من إبداء الزينة، ومن خضوع في القول فيطمع الذي في قلبه مرض، ومن رائحة تشمها الآن. فهي ممنوعة من إحداث أي شيء يلفت النظر إليها. فإذا كان شخص غافل ومرت من أمامه وضربت برجلها ليصوت الخلخال، لفتت الأنظار ولا لا؟ وكذلك اليوم كعب عالي وفيه مسمار وعلى البلاط وكأنها إيقاع موسيقى لتلفت الأنظار إليها. وكذلك الزينة، إذا تخلص من روائح من العمل، من العرق، من غير من مثل هذا، بقي أقل ما يمكن من الطيب يجزئه، وإذا لم يجد إلا هذا كان كفاية، لأنه لن يؤذي غيره بريحه. وعلى هذا جاء الحث عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، وجاء في بعض احاديث الترغيب او بعض الامور التي لا يدقق فيها علماء الحديث، ان من انفق نصف كسبه في طيب ليس بمبذر، مع ان الله سبحانه وتعالى نهى عن التبذير، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، ومهما كان العاقل لا ينبغي ان يبذر في نفقاته، ولكن مهما انفق في الطيب لا يعتبر تبذير لانه طيب ويكفي هذا. نعم. وعليكم بالسواك، عليكم بالسواك لم تأتي في الغسل ولم تأتي بالطيب، انما مناسبات. عليكم كأنه عليك بإيش؟ اسم فعل امر بمعنى ايش؟ الزم. عليكم انفسكم، عليك بنفسك، يعني الزم نفسك. عليك بكذا اي داوم عليه، عليك بالمذاكرة، عليك بالدواء الفلاني، يعني تأخذه لمامة ولا تداوم عليه؟ تداوم عليه. السواك وحده الذي جاء في حقه صيغة اسم فعل الامر التي تدل على الالتزام والاستمرار، لانه لا يختص بجمعة ولا يختص بيوم من الايام، بل جاءت او كما سيأتي الحديث الذي بعد هذا مع كل وضوء او مع كل ايش؟ مع كل صلاة. اذا الحديث الاول يبين اهمية يوم الجمعة وانه عيد للمسلمين، ثم ايضا يبين ما على الانسان من تشريع او من سنة وندب في مظهر النظافة والطيب من غسل او مس الطيب ولو من طيب اهله، ثم يأتي بالفقرة الاخيرة التي عنون لها مالك رحمه الله وعليكم بالسواك. متى؟ لم يحدد. وهذا الحديث لما اطلق احتاج مالك ان يأتي بما يبين القيد في هذا الاطلاق، ويأتي الحديث بعد هذا ان شاء الله. نعم.